الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقوم الإسلام على ركيزتين كبيرتين: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. بهاتين الركيزتين ينجح المسلمون في الحياة، لكن إذا نطق المليار ونصف بكلمة التوحيد ولم يكن لهم توحيد الكلمة، هذه صورة نرى نتائجها فيما نراه على ساحتنا الإسلامية. فكرة التشاركية والاتحاد والتئام الشمل وراء الصدق، هذه فكرة موجودة على مستوى الكرة الأرضية كلها بين المخلوقات بعضها مع بعض. أنت ترى القمر على بعد محدد من الأرض، قولوا 39,000 ميل أو قريبا أو أكثر أو أقل. هذا القمر بهذا البعد له علاقة بالبحار والمحيطات، قضية المد والجزر. لو اقترب القمر ميلا لحدث المد من البحار والمحيطات فتغرق الأرض بالمياه، ولو ابتعد القمر ميلا لحصل جزر للبحار والمحيطات فتنحسر المياه داخل عمق المحيط، فلا تستطيع الفلك المواخر أن تمخر عباب البحر وتركض في القاع. لكن لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تشاركية، تشاركية. قوة الطرد المركزي من الشمس للكواكب تساوي قوة الجذب الإلكتروستاتيكي لهذه الكواكب، فتسير في هذا المدار منتظمة، نظمها خالقها عز وجل. كنت أذكر مدرسا لنا ونحن في الصف الثالث الأولي ونحن لم نكمل من العمر 8 والـ9، كان يريد أن يشرح لنا دوران الأرض حول الشمس بفكرة بسيطة بدون معمل. فطلب العامل في المدرسة، أتى له بدلو، دلو، تعرفون الدلو الذي كنا نملأ به الماء من الأبار، وملأه ماء، وظل المعلم يحرك الدلو بسرعة منتظمة وهو مليء في دورة كاملة، لا تسقط قطرة واحدة من الدلو، ونحن في حالة انبهار شديد بما يحدث. وعلقت هذه في أذهاننا إلى اليوم، ثبات الدوران. فما بالك إذا كان المعلم يمسك بانتظام هذه الحركة فلا يقع الماء على الأرض، فما بالك برب العباد الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض. التشاركية موجودة. تذهب إلى الغابات تجد طائر النقار، يسمى منقار قوي كبير، يقف على أجساد الحيوانات الكبيرة، الفيل، الزرافة، الخرتيت، فينقر وينتقي الحشرات التي تلهب جلد هذه الحيوانات، منها يأكل ويستريح جلد هذا الحيوان من المساعدات اللوجستية الإلهية التي خلق رب العباد الرحمة حتى ينفع المخلوقات بعضهم بعضا. تشاركية. انا وانت كما نقول دائما نريد ان نعبر مفازة صحراء. انا لست خبيرا بمداخلها ومخارجها، لكنك خبير، لكن لا تحمل ماء معك، ولكن الماء معي انا. لو صرت انا انانيا بالماء الذي معي ولم اتوحد معك واشترك واشارك، اقول لك مني الزاد من الماء ومنك العلم بدروب الصحراء، وصلنا الى الشاطئ او الضفة او المكان الاخر او الحافة الاخرى من الصحراء امنين مطمئنين. انا معي الماء الذي نشرب منه، وانت معك المعرفة والدليل والخريطة التي تدرك بها بعلمك وخبرتك وعلم الطبوغرافيا وخطوط الكنتور وخطوط المضرب، فتصل بعلم المساحة التي عندك وبالبوصلة التي معك الى الحافة الاخرى، وانا معي الذات. لو انا صرت انانيا بالماء الذي معي وانت صرت انانيا بالمعرفة التي عندك، لا انا اعبر الصحراء ولا انت تعبر الصحراء، لكن لو تشاركنا لوصلنا بفضل الله عز وجل. سبحان الله، مشاركات الإنسانية، هذه الكيتونات المختلفة من البشر تتوحد في مجاميع كبيرة. لو أغمضت أنت عينك وقلت أنا سوف آتي بالعقل العراقي وبالهمة الشامية وبأسلوب العلاقة العامة المتميزة عند أبنائنا اللبنانيين وبالحكمة اليمنية وبالثروات والمال الخليجي وبالعبقرية المصرية وبالصمود الفلسطيني وبرقة القلب المغربية وبالفكرة الماليزية وبحب الدين الاندونيسية، وجمعناها في بوتقة واحدة تحت وبالتربة الطيبة السودانية وباللغة العربية الفصحى الموريتانية، وجمعنا كل هذا في سلة واحدة، بالله عليه هل يقف امامنا احد في هذا العالم؟ لو جمعنا كل شعب الله اعطاه ميزة كالافراد تماما، هذا طويل هذا قصير هذا اسود هذا ابيض هذا مبصر هذا عبقري هذا ذكي نصف نصف سبحان الله هذا قوي البنية، كالقصة التي قصصتها من قبل عليكم، هذا رجل مبصر ولكنه كسيح، وصاحبه صحيح البنية لكنه أعمى، ويريد كلاهما أداء مناسك الحج. فقال الكفيف لهذا الكسيح: تعال أنا مركبك، أنا أحملك على ظهري، وأنت نظري، أنت الذي ترى الطريق. يعتمد الكفيف على بصر أخيه ويعتمد الكسيح على أقدام أخيه، يؤدي كلاهما مناسك الحج. تشاركية، لابد من هذا التشارك. أنت على حدود البيت، إذا عادت إلينا صفة التشاركية بيننا وبين زوجاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وبني عمومتنا وجيراننا، اطمأن المجتمع. فكرة الاتحاد الجميل هذه، عندما نعيد نظرتنا الاحترامية أو الإنسانية الكبيرة لنسائنا وبناتنا. سبحان الله، أنت لما كنت جنينا وضعتك في بطنها، فلما كنت رضيعا باكيا أخذتك في حضنها، فلما جعت أرضعتك من ثديها، فإذا كبرت وأردت أن تكمل دينك تزوجتها، فإذا كبرت هي وصارت أما صارت الجنة تحت أقدامها. أي تشارك في هذا إذا لم يحسن النظرة بين هذا وذاك أو بين هذه وهذا، بحيث هي تنظر أيضا إلى الرجل ذي القوامة الذي يتعب ويكد. ولذلك رب العباد شارك العالم كله وجعله وحدة واحدة في أول لحظات خلق آدم، وقلنا الله بلفظ العظمة يقول لأبينا آدم: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، إبليس هذا عدو لك ولحواء، ليس سبحان الله العظيم عدو لك أنت وصديقا لحواء، لا، وليس صديقا لحواء وعدوا لك. عدو لك ولزوجك، هذا كلام الله، عدو لك ولزوجك. فلا يخرجنكما، انتما الاثنان، من الجنة فتشقى. تشقى انت منفردا، فوزع الشقاء. هي تتعامل مع الكائن الحي لانها خلقت من حي ولذلك سميت حواء، وانت تشقى بالتعامل مع الماديات الصلبة، تعامل مع الآلة ومع السيارة ومع الحسابات ومع دراسات الجدوى ومع المصانع ومع المزارع. اما هي خلقت من كائن حي، ترضيها زهرة وتبكيها كلمة. يعني سبحان الله، انت تزوجتها على كلمة الله، ان كانت صغيرة كانت سببا في دخولك الجنة. فانظر الى نعمة الله عليك يا آدم، ان هذا عدو لك ولزوجك. فلا يخرجنكما، انتما الاثنين، من الجنة فتشقى. لماذا شقينا؟ لاننا اشقيناها واشقينا الرجل معها. خرجت كل يوم فتعطرت وتزينت وتبرجت ففسدت وافسدت، لكن لو عاشت معززة مكرمة. عبد الرحمن بن عوف رجل غيور على زوجاته، كان عنده زوجة فائقة الجمال يغار عليها، فلا يستطيع ان يقول لها لا تذهبي الى صلاة الجماعة، احنا من غير شيء اجلسناها في البيت لتجهيلها في الدين. المهم، فخشي ان يقول، لانه يسمع باذنيه ويرى الرسول وهو يقول، يحرك شفتيه الكريمتين صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا اماء الله المساجد. فلا يستطيع ان يحرم زوجته، لكن الانسان غيور ماذا يصنع؟ ذاهب لصلاة العشاء، صلاة المغرب، يسكن قريب من المسجد النبوي، فسار بجوارها ولمس ذراعها. ما كان من المرأة العربية المسلمة الحية إلا أن أدارت وجهها وعادت إلى البيت وصلت المغرب في بيتها. لاحظها عبد الرحمن جمعة كاملة لا تخرج إلى الصلاة. قال لا أراك تذهبين إلى صلاة الجماعة. قالت يا عبد الرحمن، كنا نذهب إلى المسجد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كان الناس ناسا، كان الناس محترمين عندهم حياء، لا ينظروا إلى المرأة ولا يلمسوها. الآن الموظفة تسلم على كل الموظفين كل يوم، محارم ما فيش مشكلة، والله حتى إن قبلها لا ضيق، وزوجها مبتسم، يا أخي ليه على عينك مط، ما فائدة عيش معيشتك في الحياة؟ وتجد الرجل الدبلوماسي الكبير يصافع نظيره الدبلوماسي يدا بيد، يأتي عند زوجة الدبلوماسي وينحني، وتنظر وتقول والموت يبعثهم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة عبد الرحمن قالت كنا نصلي في المسجد ونخرج أيام كان الناس ناسا، أما يا عبد الرحمن ولا ناس، يعني الناس ماتوا، الناس المحترمين ماتوا، الناس الفضلاء ماتوا، فصلاتنا في البيت أفضل. الأغرب من الخيال أنها لم تكتشف أن الذي لمسها زوجها، يعني كانت غض البصر ولا عينيها تضرب بصاروخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. القيم هذه. نعود إلى أبينا آدم وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أربعة أساسيات تقوم عليها الحياة. أنت إن أطعمت الناس وسقيت الناس وكسيت الناس وأسكنت الناس، هذه الأساسيات الأربعة. سبحان، إذا وفرت هذه الأربعة نتشارك في هذه في هذا الأمان جميعنا، مطعم، مشرب، ملبس، مسكن، خرقة تواريك، وجحر يؤويك، ولقمة تكفيك، خير لك من الدنيا وما فيها. أما أن تكون متحفزا للمليون الرابع والسابع والمليار الثالث والخامس، فأنت كشارب البحر لن يزيدك الشرب إلا عطشا. إذن إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أما التقسيمات التي يقسمها هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالإنسانية، هذا كذا وهذا كذا، هذا عالم متقدم، هذا عالم متأخر، هذا هو العالم الأول، هذا هو العالم الثالث أو الأخير، هذا كذا هذا كذا، هذه تقسيمات من شياطين الإنس. أما نحن كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. عطاء بن رباح الذي نادى أمير المؤمنين في المدينة لا يفتي الناس إلا عطاء، عطاء كبير التابعين، صديق الحسن البصري وصديق سعيد بن المسيب، هو الذي صرح له بالإفتاء. ما صفة عطاء هذا؟ كان أعور أشل، يعني عنده شلل في رده اليسرى سبحان الله، ولما كبر في السن عميت عينه اليمنى أيضا فصار أعمى سبحان الله العظيم. أفطس يعني أنفه ملتصق بوجهه، لا إله إلا الله، أسود. والعرب دائما للأسف ينظرون إلى الألوان نظرة عجيبة سبحان الله. فلما جاء سليمان بن عبد الملك مع ولديه وصليا خلف عطاء، سأله سليمان أمير المؤمنين سؤالا يقول له: ولداي ابني فلان وفلان هما أولياء العهد، يريدان أن يسألانك سؤالا. فالتفت إليهم بنصف وجهه، وجهه للقبلة، أعطاهم قفاه وأجابهم. فلما أخذ سليمان أولاده وعاد إلى دمشق قال: يا ابناي لا تنيا، لا تتأخر، يعني لا تتوانيا، لا تتأخر في طلب العلم، فما أرى ذلنا بين يدي هذا العبد. سبحان الله، ذل. شعر أمير المؤمنين أنه لا إله إلا الله. ولذلك لما قال هارون الرشيد: هل مالك يعطي درسا؟ متى يعطي مالك الدرس؟ قال: يعطي من بعد صلاة العصر في المسجد النبوي. كان سيدنا مالك يسند ظهره إلى القبر الشريف صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله ويعطي الدرس. قال: احجزوا لي مكانا، أنا عايز